محرمة أكفال خيلي على القناة ودامية لباتها ونحورها، حرام على أرماحنا طعن مدبر وتندق منها في السدور سدورها. حرام، حرام أكفال خيلي على القناة ودامية لباتها ونحورها. هذا واضح يا مقدمة. حرام على أرماحنا طعن مدبر وتندق منها في الصدور صدورها. مدبر منين؟ من العدو، يعني نستهدف بالرماح من الأعداء المقبلين على الحرب. اتباع المدبر سهل، هذا الشاس في مقاومة المصارعة، المقبل هذا البسر. محرمة أكفال خيلي على القناة ودامية لباتها ونحورها، حرام على أرماحنا طعن مدبر وتندق منها في الصدور صدورها. ولله ذر القائد، وما القتل بالبيض الرقاق نقيصة إذا كان لا يخلو من العز والفخر، ونحن أناس لا نرى الموت سبة إذا كان بين البيض والأسل السمر. هذا يستقيم ويصح إذا كان في سبيل، لأن مثل هذا يقوله أهل الشجاعة والتقوى، هذا إنما يكون له الفضل إذا كان في سبيل الله. من قاتل لتكون خليفة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كثير من الشجعان والفرسان يفتخرون ويتغنون بالاتحاد. لا خير له فيه، انما هو عز زائر وعز لا ينال به سعادة الآخر، بل ولا سعادة الدنيا. نعم. ولبعض الشجعان أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء، فإنك يعني حاطم نفسه صلى الله عليه، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخ كنع يراع اليراع، ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخ كنع يراع اليراعي. سبيل الموت منهج كل حي، وداعيه لأهل الأرض داعي، ومن لم يعتبط يهرم ويسأم، وتسلمه المنون إلى انقطاع، لموت المرء خير من حياة إذا ما عد من سقط المتاع. صلى الله عليه وسلم.